فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ إِنَّا القدر خير من ألف شهر بسم القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن لا إله إلا الله وَمِمَّا والذين يؤمنون